إما في الدنيا وهو قتل بدر، أو في الآخرة وهو عذاب النار. للكافرين صفة أخرى لعذاب أو صلة لواقع. وإن صح أن السؤال كان عمن يقع به العذاب كان جوابا، والباء على هذا لتضمن سأل معنى اهتم. ليس له دافع يرده من الله من جهته لتعلق إرادته به. ذي المعارج ذي المصاعد، وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح، أو يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم أو في ثوابهم أو مراتب الملائكة أو مراتب الملائكة أو السماوات. فإن الملائكة يعرجون فيها، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. استئناف لبيان ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها عن التمثيل والتخيل. والمعنى أنها بحيث لو قدر قطعها في زمان لكان في زمان يقدر 50,000 سنة من سني الدنيا. وقيل معناه تعرج الملائكة والروح إلى عرشه في يوم كان مقداره كمقدار 50,000 سنة، من حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع الإنسان فيها. لو فرض لا أن ما بين أسفل العالم وأعلى شرفات عرش مسيرة 50,000 سنة، لأن ما بين مركز الأرض ومقعر السماء الدنيا على ما قيل 500 عام. ونحن وثخن كل واحدة من السماوات السبع والكرسي والعرش كذلك. وحيث قال في يوم كان مقداره 1,000 سنة يريد به زمان عروجهم من الأرض إلى محدب السماء، إلى محدب السماء الدنيا. وقيل في يوم متعلق بواقع، أو يسأل إذا جعل أو يسال من إذا جعل من السيلان، والمراد به يوم القيامة. واستطالته إما لشدته على الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات أو لأنه على الحقيقة كذلك. والروح جبريل عليه السلام، وإفراده لفضله أو خلق أعظم من الملائكة. فاصبر صبرا جميلا، لا يشوبه استعجال واضطراب قلب وهو متعلق بسأل، لأن السؤال كان عن استهزاء أو تعنت وذلك مما يضجره، أو عن تضجر واستبطاء للنصر، أو يسأل لأن المعنى قرب وقوع العذاب فاصبر فقد شارفت الانتقام. إنهم يرونه بعيدا، الضمير للعذاب أو يوم القيامة، بعيدا من الإمكان ونراه قريبا منه أو من الوقوع. يوم تكون السماء كالمهل، ظرف لقريبة أي يمكن يوم تكون، أو لمضمر دل عليه واقع أو بدل من في يوم إن علق به. والمهل المذاب من مهل كالفلزات أو دردري الزيت. وتكون الجبال كالعهن كالصوف المصبوغ ألوانا، لأن الجبال مختلفة الألوان، فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح، ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل قريب قريبا عن حاله. وعن ابن كثير: ولا يسأل على بناء المفعول، أي لا يطلب من حميم حميم، أو لا يسأل منه حاله. يبصرونهم استئناف أو حال تدل على أن المانع من هذا السؤال هو التشاغل دون الخفاء، أو ما يغني عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده، وجمع الضميرين لعموم أو جمع الضميرين لعموم الحميم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه، حال من أحد الضميرين أو استئناف يدل على أن اشتغال كل مجرم بنفسه بحيث يتمنى أن يفتدي بأقرب الناس وأعلقهم بقلبه فضلا أن يهتم بحاله ويسأل عنها. وقرأ نافع والكسائي بفتح ميم يومئذ، وقرئ بتنوين عذاب ونصب يومئذ به لأنه بمعنى تعذيب، وقرئ بتنوين عذاب ونصب يومئذ به لأنه بمعنى تعذيب. وفصيلته وعشيرته الذين فصل عنهم التي تؤويه تضمه في النسب أو عند الشدائد، ومن في الأرض جميعا من الثقلين أو الخلائق ثم ينجيه، عطف على يفتدي أي ثم لو ينجيه لافتداء وثم للاستبعاد. كلا ردع للمجرم عن الودادة ودلالة على أن الاقتداء أو أن الافتداء لا ينجيه، إنها الضمير للنار، أو مبهم يفسره لظى أو هو خبر أو بدل، أو للقصة ولظى مبتدأ خبره نزاعة للشوى، وهو اللهب الخالص، وقيل علم للنار منقول من اللظى بمعنى اللهب. وقرأ حفص عن عاصم نزاعة بالنصب على الاختصاص أو الحال المؤكدة أو المنتقلة، على أن لظى بمعنى متلظية، والشوى والأطراف أو جمع شوات وهي جلدة الرأس، تدعو من أدبر وتولى، تجذب وتحضر كقول ذي الرمة تدعو أنفاه الريب، مجاس عن جذبها وإحضارها لمن فزعتها، وقيل تدعو زبانيتها، وقيل تدعو تهلك من قولهم دعاه الله إذا أهلك، أو عن قولهم دعاء. نعم، من أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة، وجمع فأوعى، وجمع المال فجعله في وعاء، وكنزه حرصا وتأميلا، إن الإنسان خلق هلوعا، شديد الحرص قليل الصبر، إذا مسه الشر الضر جزوعا، يكثر الجزع وإذا مسه الخير السعة، منوعا يبالغ بالإمساك. والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أو محققة لأنها طبائع جبل الإنسان عليها، وإذا الأولى ظرف لجزوعة والأخرى لمنوعة إلا المصلين. استثناء للموصوفين بالصفات المذكورة بعد من المطبوعين على الأحوال المذكورة قبل المضادة أو على الأحوال المذكورة قبل لمضادة تلك الصفات لها، من حيث إنها دالة على الاستغراق في طاعة الحق والإشفاق على الخلق والإيمان الجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآجل على العاجل، وتلك ناشئة عن الانهماك في حب عاجل وقصور النظر عليها. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، إلى آخر صفات المؤمنين. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذه السورة المباركة التي جاء ترتيبها 70 بالنسبة لترتيب السور في القرآن الكريم، وعدد آياتها 44، وقد نزلت في مكة المكرمة، وبدأها الله عز وجل بقوله سأل سائل بعذاب واقع. هنالك داع دعا يختلف هذا الدعاء باختلاف الذي دعا، لكن الأغلب في ذلك أن الكفار إنما يريدون عندما يرون معجزات الأنبياء يريدون الاستهزاء بهذا النبي الكريم، ويريدون ويطلبون منه أن ينزل العذاب من السماء، ولذلك كل واحد منهم يطلب طلبا مختلفا عن الآخر، لكنهم جميعا يستعجلون وقوع العذاب عليهم، كقول واحد منهم مثلا فأمطر علينا حجارة من السماء. لذلك أحد هؤلاء اسمه النضر بن الحارث كان يدعي إذا كان هذا القرآن أو هذا الإسلام هو الحق عند ذلك فأمطر علينا حجارة من السماء. سأل سائل بعذاب واقع، يسأل العذاب من الله تبارك وتعالى. لماذا خلق الله للإنسان عقلا يفكر به؟ أمن أجل أن يتحدى ربه تبارك وتعالى؟ أمن أجل أن ينزل العذاب به وبالأمة التي يعيش معها؟ لماذا يفعل هؤلاء الناس هذا الأمر؟ أو جاء بقوله سال سائل على لغة قريش فإنهم يسهلون الهمزة. الآخر أبو جهل عليه لعنة الله فقال أسقط علينا كسفا من السماء، يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو عندما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم هذه المواقف التي تستدعي الثبات على الكفر والثبات على المعاندة، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعجل الله بعذابهم. سأل سائل أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل عليهم عذابا على حسب طلبهم، لأنهم إنما استنفذوا كل الفرص للدعوة إلى الله عز وجل. سأل سائل بعذاب واقع، أو مثلا من السيلان، لذلك أي يسير عليهم الوادي بالعذاب، وعند ذلك قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. فإذا كان الأمر قد مضى فكأنما قد تحقق، وقد تحقق قول الله عز وجل استجابة لهذا الأمر، فإن الله عز وجل عذبهم في الدنيا عندما استأصل صناديد قريش في معركة بدر الكبرى، وعذاب الآخرة ينتظرهم. سأل سائل بعذاب واقع بالكافرين ليس له دافع، هذا العذاب الذي يسألونه أو عمن يقع عليه، لا يوجد من يدفع العذاب عنهم، لا يوجد من يرد هذا العذاب عنهم أبدا مهما فعلوا. فإذا جاء أمر الله عند ذلك، وأراد الله عز وجل استئصالهم وأراد عذابهم، عند ذلك لن يستطيعوا دفع ذلك العذاب على الإطلاق للكافرين، ليس له دافع. هؤلاء الذين يقع عليهم العذاب من الله ذي المعارج، من الله تبارك وتعالى، إن جهة العذاب إنما هو من قبل الله الذي إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. الله عز وجل تعرج إليه الملائكة، الله تبارك وتعالى يصعد في هذه المعارج الكلم الطيب، الدرجات التي يريد المؤمنون أن يصعدوها درجة درجة، يرتقي فيها المؤمنون في سلوكهم، يرتقي المؤمنون في حسناتهم، يرتقي المسلمون في مراتبهم، يرتقي المسلمون كما ترتقي الملائكة، هكذا حتى يصبحوا في مصاف الملائكة بكثرة عبادتهم لله تبارك وتعالى. إذن كيف نصل إلى ربنا تبارك وتعالى؟ بالكلم الطيب، بالعمل الصالح، بعمل الحسنات، باشتمال السيئات، بالأمر بالأوامر، بالانتهاء عن النواهي. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا 50,000 سنة عندما نرى أن هذا الوقت الذي لم يكن هذا على سبيل التحديد، وإنما كان ذلك على سبيل التكثير وعلى سبيل الوقت الطويل، لأن الإنسان لو قدر أن يقطع ذلك الأمر بأعلى سرعة عنده، وكان يريد أن يقيس ذلك بسني الدنيا، فإنه لن يعيش هذا العمر ولن يبلغ هذه المسافة، فإن هذه المسافة إنما هي مسافة عظيمة جدا، وليس المراد أن ما بين السماء وما بين الأرض هذا المقدار. لذلك وردت أشياء كثيرة حتى بلغت 500,000 سنة إلى غير ذلك، وهذه الأعداد إنما تدل على البعد العظيم وعلى الخلق العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل عندما بين ذلك يبين شدة هذا اليوم على الكافرين، شدته على الكفار لما فيه من الحالات، لما فيه من المحاسبات، لما فيه من المناقشات، من نوقش الحساب عذب. ولذلك هذا يوم عظيم يكون في يوم القيامة، اليوم الطويل. لذلك الزمن الذي فيه السرور يمضي بسرعة، والزمن الذي فيه العذاب يمضي ببطء كثير جدا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لذلك عندما قال تعرج الملائكة، ومن جملة الملائكة جبريل عليه السلام، لكن الله عز وجل عندما جاء به تخصيصا بعد تعميم فذلك لعلو مرتبته. إذن وإنما أفرد لفضله، أو إنه من أعظم الملائكة على الإطلاق، كما في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فإن الله ذكره في ذلك. إذن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، لا تستعجل. هذا الصبر لا يشوبه أي استعجال ولا أي اضطراب على الإطلاق، لأن هذا السؤال إنما جاء منهم على استهزاء، ولكن سنرى من يستهزئ بالآخر، من يضجر من ذلك الموقع، من الذي يستبطئ ومن الذي يستعجل. إن هذا العذاب قريب الوقوع، فقد شارف أمر الله عز وجل أن ينتقم الله تبارك وتعالى منهم. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إن الكافرين يرون يوم القيامة بعيدا عن الإمكان، والله عز وجل يقول ونراه قريبا، أي ونرى يوم القيامة قريبا من الوقوع. إذن إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرون يوم القيامة بعيدا ونراه قريبا. متى؟ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. بين الله عز وجل ذلك الظرف وذلك اليوم وما يتعلق به. لذلك الله عز وجل يقول يوم تكون السماء كالمهل، ومعنى ذلك كالمهل كالشيء المذاب، كالزيت كدردي الزيت. هذه السماوات تكون هكذا كالفلزات. أرأيت تلك البراكين كيف تكون؟ هكذا تكون السماوات. وتكون الجبال كالعهن، هذه الجبال الثابتة الراسخة تصبح كالعهن المنفوش. هذه ما معنى كالعهن؟ العهن في الحقيقة هو الصوف، لكنه بعد الصبغ. فالصوف يعني فيه شيء من القوة، ولكنه إذا تفرقت أجزاؤه صار ضعيفا. فكيف إذا صبغ؟ وكيف إذا كانت هنالك رياح شديدة؟ وتكون الجبال كالعهن، كالصوف المصبوغ المتطاير المختلف الألوان، إذا طيرته الريح كيف ترى؟ فانظر إلى هذه الجبال، ستكون كهذا الصوف المتطير في السماء. ولا يسأل حميم حميما، كل إنسان منشغل بنفسه، لا يسأل قريبا عن قريبه، لا يسأل أبدا، لا يطلب من حميم أي حميم على الإطلاق يسأل عن حاله. قال تعالى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. قد يسأل سائل لماذا لا يسأل حميم حميما، السبب في ذلك إن الإنسان إذا كان متشاغلا بنفسه عند ذلك هل يسأل عن أحد سواه؟ أيضا هنالك أيضا شيء يغني، فإذا رأيت الإنسان مبيض الوجه فهذا من السعداء، وإذا رأيت الإنسان مسود الوجه لذلك تراه من الأشقياء في ذلك، ولا يعني هذا سواد بشرة ولا بياض بشرة، وإنما المراد من ذلك ما يجعله الله عز وجل من أثر التكريم أو من أثر التعذيب، لذلك يعرف كل واحد الآخر أنه مكرم أو أنه معذب. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. الإنسان كم الولد غاليا عليه، فإن ذلك إنما يسأل ويتمنى أن يلقي بفلذة كبده بأبنائه وبأصحابه وبزوجته وبإخوته وبكل عشيرته وبكل الناس جميعا. قال لو يود المجرم الذي سماه الله عز وجل بهذا الاسم وهو الكافر الذي لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول الله ولم يؤمن بكتاب الله ارتكب جريمة عظيمة جدا، لو يفتدي من عذاب يومئذ. من هذا العذاب بأي شيء يفتدي؟ قال ببنيه بأولاده، مهما الذين كان يعتز بهم في هذه الحياة الدنيا. سندعو الزبان فليدعو ناديه، سندعو الزبانية وصاحبته زوجته وأخيه إخوته، وهو إنما كان على صفة، هذه الصفة إنما تتعلق باسم الجنس الذي يتعلق به بكل أنواعهم وبكل أشكالهم، وتلك العشيرة من أولها إلى آخرها التي إنما ينتسب إليها أو التي يفزع إليها عند الشدائد، بل لو استطاع ولو ملك الدنيا بأسرها من في الأرض من جن ومن إنس ومن خلائق يتمنى لو كانت ملكه أن يجعلها فداء لشدة ذلك الموقف العظيم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هل يمكن أن يفتدي بهؤلاء جميعا؟ لا، جاء الجواب كلا لا. ليرتدع هذا الإنسان، ليرتدع هذا المجرم، ليس هنالك افتداء، ليس هنالك نجاة. كلا، إنها لظى. النتيجة التي وصلت إليها أيها المجرم إنك ستدخل نار لظى، ستعذب فيها. ما هي إنها؟ قال تعالى لظى، أي هذا إنها المكان التعذيب، إنه كما سماها الله عز وجل لظى، نزاعة للشوى، أي هي صاحبة لهب خالص. عند ذلك ففيها قراءات، نزاعة للشوى أي هي نزاعة للشوى، أو على الحال كما في قراءاتنا نزاعة للشوى، كأنما تأتي إلى الرأس فتشويه شويا وتأخذه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. تدعو تجذب تحضر، من أدبر وتولى كان في هذه الحياة الدنيا دائما يريد أن يبتعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، فكل من أدبر عن الحق في الدنيا وابتعد عنه عند ذلك تدعوه نار جهنم في يوم القيامة. كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر أي عن الحق وتولى عن طاعة الله عز وجل وجمع المال في هذه الحياة الدنيا فجعله في أوعية كثيرة حرصا وتأملا ويحسب أنه إذا مات يأخذ هذا المال معه. لا، إن الكفن ليس له جيوب، وفي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. تصوروا هذا الموقف العظيم وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، دائما الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى حريصا على هذه الحياة الدنيا، قليل الصبر، يريد مباشرة أن يأخذ ما له، سواء دعا على نفسه بالانتقام أو دعا وكان مستهزئا أو أراد أن يحقق شيئا فلا صبر عنده. والله عز وجل يأمر بالصبر ويأمر بعدم الجزع وكثرة الجزع وكثرة الخير. نعم، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا أصابه خير عند ذلك يريد، كما مر معنا في السورة السابقة في سورة القلم عن أصحاب الجنة الذين أرادوا أن يصرمها مصبحين عند ذلك، ولا يطعمون فيها مسكينا ولا يتيما ولا صاحب حاجة. وإذا مسه الخير جاءته الساعة من الله عز وجل كان يمانع، يمسك ذلك المال ولا يدفع، ليس كريما عند ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. إذا مسه الخير منوعا، استثنى الله عز وجل من هؤلاء المصلين، قال إلا المصلين، استثناء من وصفهم الله عز وجل بصفات عظيمة. هذا المصلي هو المؤمن، هذا المصلي الذي آمن برسول الله، هذا المصلي الذي سار في طاعة الله عز وجل، هذا المصلي الذي آمن بالله وخاف من عقوبة الله، هذا المصلي الذي كسر شهوته بالصوم، هذا المصلي الذي آثر نعم عند ذلك طاعة الله عز وجل على شهوات نفسه. إذن هذا المصلي كيف وصفه الله تبارك وتعالى؟ وصفه الله بأوصاف جميلة جدا، فقال فيها الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هؤلاء الذين قال الله عز وجل واستثناهم من صفات الكفار فقال إلا المصلين، هذا ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكننا لابد أن نجعل أمام أعيننا هذه الصفات التي بينها ربنا عز وجل، الديمومة على الصلاة والمحافظة عليها، لا يشغلهم عنها أي شاغلين، أيضا يعطون حق الله عز وجل سواء من الزكوات التي فرضت عليهم أو من الصدقات أو من التبرعات أو من الحسنات التي يرجون حسابها عند الله تبارك وتعالى. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أيضا من صفة المصلي أنه يصدق بيوم الدين، من صفة المصلي أنه يخاف رب العالمين ويخاف من النار ولا يأمن مكر الله عز وجل، إن عذاب ربهم غير مأمون. أيضا المصلي هو المحافظ على عرضه وعلى فرجه، فلا يرتكب الزنا ولا يفعل التمتع كما سيأتي معنا من خلال فهمنا لهذه الآية الكريمة. أما الذي يتجاوز حق الزواج أو ملك اليمين فيكون متجاوزا للعهد، كذلك يكون محافظا لأمانته ولعهده، وكذلك يشهد شهادة الحق عندما تطلب منه. نعم، هذا هو المؤمن المحافظ على صلاته، تكون نتيجته إن شاء الله في يوم القيامة كما قال تعالى أولئك في جنات مكرمون. نقف إذن عند قوله تعالى إلا المصلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.